ولم تعبد الله جل وعلا قط أو عبدت الله جل وعلا على ما أرادت وعلى ما استحسنت. والطائفة الأخرى التي غلت في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنزلته المنزلة التي لا ينبغي أن ينزلها والتي نهى عنها صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام الحافظ ابن حجر: الإطراء هو المدح بالباطل. فقد رد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كل من مدحه بالباطل. جاء عند أبي داود بإسناد جيد من حديث عبد الله بن الشخير قال: انطلقت مع وفد بني عامر فأتينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلنا: أنت سيدنا. قال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. قال: يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وجاء عند الإمام النسائي بإسناد جيد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: أيها الناس، يا أيها الناس قولوا بقولكم إنما أنا عبد الله ورسوله، ما أحب أن تنزلوني، ما أحب أن ترفعوني فوق المنزلة التي أنزلني الله عز وجل. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد على الغلاة في حال حياته الذين أطروه في المدح، بل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يألو جهدا في تقرير التوحيد وحماية جناب التوحيد في من يرفعه فوق منزلته. فقد جاء في الحديث الصحيح عند بعض أهل السنن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال: ما شاء الله وشئت. نظر إليه مغضبا ثم قال له: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. قل: ما شاء الله وحده. عباد الله، لماذا كان نبيكم صلوات الله وسلامه عليه يكره الإطراء والمدح؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حقق مقام العبودية، ومن حقق مقام العبودية فإنه لا يرضى أن يرفع منزلة فوق منزلته. هذا صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، هذا الأصل العظيم الذي يرد على جميع أهل القبلة الذين جفوا في النبي صلى الله عليه وسلم أو غلوا فيه عليه الصلاة والسلام، وهو دستور من دساتير أهل السنة والجماعة يردون به على كل من غلا في النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. واعلموا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الزمن وقع بين الإجلال والإحلال، فمن الناس من رفع النبي فوق منزلته فقام وقال فيه المديح الذي لا يرضاه عليه الصلاة والسلام، كما قال صاحب البغدة في أبيات له كثيرة كان منها المتقطع: يا أكرم الرسل، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمن. حتى قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وقال: تكن يوم المعاد آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. كل ذلك غلو في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنزال له منزلة لا يرضاها. كانت جاريتان في يوم عيد من الأعياد تقولان أو تغنيان وتذكران الأبيات الشعرية التي ذكرت في يوم بعاث، ثم قالتا: وفينا نبي، وفينا نبي يعلم ما في غدي. التفت إليهما وقال لهما: لا يعلم ما في غد إلا الله، قولوا قولا كما كنتما تقولان. أيها المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا يرضى الغلو فيه، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن له منزلة، منزلة كريمة أنزله إياها، فقفوا عند هذه المنزلة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى انقسموا في المسيح عليه السلام إلى ثلاث طوائف: طائفة قالت هو ثالث ثلاثة، وطائفة قالت هو ابن الله، وطائفة ثالثة قالت هو الله. فأكذب الله عز وجل تلك الطوائف بأجمعها: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يفكون. إذن فلنعلم أن هناك طوائف غلوا في الأنبياء وكان على رأسهم النصارى، رفعوه فوق منزلته، رد عليهم المسيح عليه السلام، بل بين لهم وهو في المهد صبيا حينما أقبلت به أمه وأشارت إليه أن اسألوه، فأخبرهم، وكان أول ما أخبرهم به أنه عبد من عبيد الله. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى آخر خطبته البليغة. فقالوا: هو الله، وعبدوه من دون الله جل وعلا. هذا هو حال النصارى مع أنبيائهم. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حدوى القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن الناس إلا أولئك. أيها المسلم الكريم، عليك أن تعرف قدر نبيك، فهو رسول من عند الله عز وجل، فهو عبد فلا يعبد، ورسول فلا يكذب. قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ليس هذا من باب التواضع، إن هذا من باب تحقيق مقام العبودية لله جل وعلا التي أكرمه الله عز وجل بها وأثنى عليه في كتابه. الله جل وعلا حينما أثنى على نبيه صلوات الله وسلامه عليه أثنى عليه بالعبودية. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال الله عز وجل: وإن كنتم في شك ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال الله عز وجل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. أي الجن لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في وادي نخلة اجتمع عليه الجن ليستمعوا القرآن، فأثنى الله عز وجل على نبيه بمقام العبودية في هذا المقام، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهو عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب، فالذي ينادي رسول الله ويستغيث برسول الله إنه مشرك بالله جل وعلا. من ينادي ومن يستغيث برسول الله عليه الصلاة والسلام فإن النبي قد نهى عن ذلك وحذر من ذلك، وأنه لا يستشفع به على الله جل وعلا ولا يستشفع بالله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أيها المؤمنون، في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه طفق يجعل الخميصة على وجهه، فإذا اغتم كشفها وقال: لعنة الله، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قام علي بن أبي طالب وابن عباس في مرض موت رسول الله عند رأسه وهو يكرر هذا الكلام، يأتيه الإغماء، فإذا أفاق من إغمائه قال: لعنة الله، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت أم المؤمنين عائشة: ولأجل ذلك، قالت: يحذر ما صنعوا، ولأجل ذلك، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. بل كان يدعو الله فيقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري عيدا، كما يفعل عند كثير من الأضرحة اليوم، يدعى ابن علوان ويستشفى كذلك بابن عجيل وبغيرهم ويستغاث بهم. دعا ربه صلوات الله وسلامه عليه أن ألا يحدث عند قبره هذه الاستغاثات وألوان الشركيات صلوات الله وسلامه عليه. وما ذلك إلا تحقيقا لمقام العبودية وتحذيرا للأمة من الوقوع في مدحه، كما مدح اليهود والنصارى أنبياءهم فوقعوا في الشرك والوثنية والضلال. أيها الناس، بهذا الحديث العظيم نرد على كل طائفة غلت في مقام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وينبغي لكل مسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من غلا في مقامه أن يسمعه هذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رواه الإمام البخاري من حديث عمر رضي الله عنه. والله عز وجل يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا قبل الجاهلية يقفون أمام اللات وأمام هبل وأمام العزى ويستشفعون بها ويجعلونها واسطة بينها وبين الله. قال الله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. واسطة النبي صلى الله عليه وسلم واسطة البلاغ، واسطة البلاغ للأمة. قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال الإمام الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون، إن الله عز وجل امتن علينا بهذا الرسول امتنانًا عظيمًا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. واعلموا يا رعاكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، كما قال: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. تدرون مما ذلك؟ ثم ذكر حديث الشفاعة الطويل صلوات الله وسلامه عليه، فهو سيد الأولين والآخرين. ومع ذلك فإن القول الصواب أنه لا يجوز لنا أن نسود النبي صلى الله عليه وسلم في حال صلاتنا، في حال الصلاة. يكره لك كراهة شديدة أن تقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أفتى بذلك عالم الأمة ومحدثها في زمانه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو إمام في المذهب الشافعي، جمع بين الحديث والفقه. قال حينما سئل عن أقوام يقولون في الصلاة: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، قال: لا يجوز ذلك. بمعنى كلامه، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليه، فكيف نصلي عليه؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه فتوى عالم جليل موثوق به أخذ ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علما كما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، لكنه هو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: أيها الناس، إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي أن تكون أقوالنا وأفعالنا وعباداتنا ومعتقداتنا ومعاملاتنا على وفق هدي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، إذا أردنا أن نحقق كمال الاتباع. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وجميع الكافرين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم إنك ترى مكاننا، وتسمع كلامنا، وتعلم سرنا ونجوانا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، لا تواري منك سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره. فلا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا طالب حاجة من حوائج الدنيا والآخرة، لك فيها رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسترتها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.